بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فيا أيها المسلمون الكرام، نريد أن نبحث معا عن أسباب ضعف المسلمين وهزيمتهم على مدى قرون طويلة. هذه القرون التي مضت وما زالت تمضي، والمسلمون في ضعف وذل وهوان، سواء كان هذا الضعف ذاتي فيهم أم أن الأعداء تكالبوا على هذه الأمة. ما هو السبب إذن؟ الأسباب يختلف فيها الناس، لكن الله عز وجل جعل هذا السبب هو البعد عن التوحيد، البعد عن عبادة الله عز وجل وتقدير الله عز وجل حق قدره. قال الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره. والله عز وجل أمرنا أن نتبع شرعه وأن نتبع تنزيله الذي أنزل على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم جعل لنا نبيا يفصل لنا كل شيء، فما ترك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيئا إلا وبينه وفصله لنا. ثم جعل الله عز وجل لهذا النبي الكريم جيلا، ألا وهو جيل الصحابة الذي حمل الدين بأمانة، الذي قام بما وجب عليه، فالله عز وجل رضي عنه، ثم أمرنا باتباع هذا الجيل الذي هو جيل الصحابة، لأن الله عز وجل رضي عنهم حتى يرضى الله عز وجل عنا إن اتبعنا سبيلهم. قال الله سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فقد تعلمنا من أصول ديننا أن صحة المعتقد أساس لقبول العمل، ومن هنا اهتم سلفنا الصالح غاية الاهتمام بأصول الدين، وفقهوا ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهبوا مسرعين يذبون عن الدين ويدافعون في كل ميدان عن عقيدة الإسلام، وما زال هذا الأمر ساريا عند الغيورين الذين لن ينقطع منهم الزمان بفضل الله رب العالمين. والمؤمنون في الأرض في كل زمان وفي كل مكان عليهم أن يساهموا بصدق وإخلاص في تنقية العقيدة الصحيحة وكثرة الحديث عنها لعموم المسلمين، وذلك لما نراه من استشراء لصرف العبادة والاستعانة بغير الله عز وجل. صرف العبادة لغير الله والاستعانة بغير الله عز وجل، والتعلق بالأموات من المقبورين، ودعاء من لا يملك ضرا ولا نفعا للعالمين، يتوسلون بهم ويدعون لهم ويذبحون لهم، بل ويبكون ولا يدرون أنهم يذبحون توحيدهم بهذه الأفعال، ويخلصوا للشيطان إيمانهم. ومن هنا يجد الشيطان مرتعه في قلوب هاوية، يجد الشيطان مرتعه في قلوب هاوية وعقول خاوية فيؤزهم أزا حتى تصبح هذه الأضرحة أوثانا تعبد من دون الله عز وجل كما نرى الآن في كثير من البلدان. وقال الشاعر أبو العلاء المعري: وآخرها بأولها شبيه وتصبح في عجائبها وتمسي. فكما بدأت عبادة الأوثان وهي من أعظم ذنوب البشرية على مر الزمان كما قال الله عز وجل في سورة الزمر: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذا استدراج للعبد، فاللص المحنك ألا وهو الشيطان يعرف من أي نافذة من نوافذ القلب يدخل ليسرق الإيمان ويفسد التوحيد، فيلقي في روعهم أن تقربوا إلى الله بدعاء الصالحين كما حدث في قوم نوح، ولكن الناس غافلون عن أنهم موتى ومقبورون، أي أن هؤلاء الذين يدعونهم من دون الله ويتوسلون بهم من دون الله ويذبحون لهم من دون الله ويبكون أمام أضرحتهم أشد البكاء والصراخ والعويل ظنا منهم أن هؤلاء ينفعون أو يضرون. والله عز وجل بعد أن يخبر عن هؤلاء القوم فيقول: أفلا تعقلون. ثم صار الأمر إلى ما صار إليه من الشرك والجحود وكفر بالله المعبود. وأنا لا أرى كثير فرق بين بداية هؤلاء وما يحدث حول قبور الأنبياء وأضرحة الأولياء، ولا حول ولا قوة إلا برب الأرض والسماء. والله عز وجل يقول: وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. فإنا نستعين الله عز وجل على هؤلاء الذين يقفون أمام المقبورين خاشعين خاضعين، يظهر عليهم الذل والخضوع وهم يقفون أمام موتى يدعونهم من دون الله ويشركون بالله عز وجل في دعاء هؤلاء الأموات أو التوسل بهم أو الدعاء بهم أو ما شبه ذلك من الذبح ومن هذه العبادات التي يجب أن تصرف لله عز وجل وحده. ولكن قبل أن نبدأ في الحديث عن سبب ضعف المسلمين وهزيمتهم، فإن هناك نقطتان أود أن أذكر هاتين النقطتين مذكرا نفسي وإياكم بهما، ألا وهما: الأولى، لكي نستفيد من هذا الحوار والنقاش أو غيره يجب علينا أولا أن نخلص النية بوجه الله عز وجل ليعيننا إن شاء الله على بلوغ الحق وفهمه والعمل به. ومما يساعد على ذلك أن ننوي ونعزم على قبول الحق إذا ثبت لنا، حتى لو كان الحق بخلاف ما كنا نرى أو بخلاف ما نتمنى ونشتهي أو بخلاف ما تهواه أنفسنا، وأن نقبله من أي إنسان كائنا من كان ولا نتكبر على الحق. فإن الحق لو جاء على لسان الشيطان قبلناه. ألم ترى إلى أبي هريرة رضي الله عنه عندما جاءه هذا الشيطان، وكان أبو هريرة رضي الله عنه يحرس صدقة المسلمين، ثم جاءه الشيطان على هيئة رجل فقير يسرق، ثم لما أمسك به أبو هريرة رضي الله عنه قال: إني رجل فقير ذو عيال فدعني، فتركه أبو هريرة. ثم جاء للمرة الثانية ففعل مثل هذا الفعل فقال: دعني إني فقير رجل فقير وذو عيال، فتركه أبو هريرة. ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبره ربه عز وجل بالأمر، فإذا به يقول لأبي هريرة: ماذا فعل أسيرك الليلة يا أبا هريرة؟ فقال أبو هريرة: يا رسول الله، إنه جاء وفعل كذا وكذا وقال إني رجل فقير ذو عيال فدعني. فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يقول له: كذبك وسيعود. فإذا بالشيطان يعود للمرة الثالثة ويسرق، فأمسك به أبو هريرة رضي الله عنه، فإذا بهذا الشيطان يريد أن يتخلص من هذا الموقف، فما كان منه إلا أنه تخلص بآية من آيات القرآن، ألا وهي آية الكرسي. فقال لأبي هريرة رضي الله عنه: ألا أدلك على شيء إذا فعلته بت وعليك من الله حافظ حتى تصبح؟ فقال له: قل. فذكر له آية الكرسي وقرأها، فإذا بأبي هريرة رضي الله عنه يفرح بذلك ويترك هذا الشيطان الذي هو على هيئة رجل يمشي. فلما علم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: صدقك وهو كذوب، أي صدقك فيما قال أن من قرأ آية الكرسي حين يأوي إلى فراشه يبيت وعليه من الله حافظ حتى يصبح. فالشيطان قال حقا، الشيطان قال حقا، وأقره رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ذلك. إذن الحق على لسان أي إنسان يأتي نحن نقبله لأنه حق، ليس من أجل الرجل، وليس من أجل ذوي الجاه، ولا من أجل ذوي السلطان، ولا من أجل ذوي المال، ولا من أجل ذوي القوة، ولكن نقبل الحق من حيث أتى لأنه حق. فالعبرة بالحق وليست العبرة بالرجال ولا بناقل الحق. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: ما معناه؟ ما ناظرت أحدا إلا تمنيت أن يجري الله تعالى الحق على لسانه. هذا عالم رباني، هذا عالم رباني، الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول هذا القول: ما ناظرت أحدا. وكلنا نعلم أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كان كثير المناظرة للمخالفين، فإذا به يضحضهم ويضحض شبههم، ولكنه يقول هذا القول: ما ناظرت أحدا إلا تمنيت أن يجري الله تعالى الحق على لسانه، لأن المقصود أن ترفع راية الحق من أي أو أيا كان الذي يحملها، أيا كان الذي يحملها. ولذلك كان علينا أن نعلم يقينا أننا لكي نستفيد من هذا النقاش يجب علينا أن نخلص النية لله عز وجل وحده. النقطة الثانية: نحن هنا نبحث في موضوع مصيري ومهم للأمة، بل هو أهم موضوع للأمة على الإطلاق، ألا وهو التوحيد، الذي لا يقوم الدين ولا تقوم الدنيا إلا به، لا يقوم الدين ولا تقوم الدنيا إلا به، لأن الله عز وجل ما خلقنا إلا من أجل هذا التوحيد. ألم ترى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما بعث معاذ بن جبل إلى أهل اليمن أوصاه فقال له: يا معاذ، إنك تخدم على قوم من أهل الكتاب، فادعوهم أول ما تدعوهم، أو فليكن أول ما تدعوهم أن يوحدوا الله تعالى. فكان هذا بيانا من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأن التوحيد هو الأساس، فإذا قمنا بالتوحيد لله رب العالمين نصرنا الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة، وإذا أهملنا التوحيد خذلنا الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة. فلهذا لا يصح لمن تحدث في دين الله عز وجل أن يستشهد إلا بآية من القرآن أو بحديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي صحت عنه، سواء كانت أحاديث صحيحة أم أحاديث حسنة. وهذا يجعلنا نرجع إلى أهل التخصص وأهل العلم بالحديث، كما قال ربنا عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وكذلك إذا أتينا بآية لا بد وأن نفهمها وأن نفسرها بأحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى لا نخالف فهم السلف رضي الله عنهم، وإلا سنضل الطريق والعياذ بالله، كما ضل الكثيرون من قبلنا مثل الرافضة والقدرية والجهمية وغيرهم من الذين كانوا يتأولون القرآن لأنه لا يتناسب مع فكرهم ومع عقولهم. فالعقل مخلوق لا يجب علينا أن نحكم به على كلام الله، ولكن يجب أن نحكم عقولنا بكلام الله عز وجل. ولهذا كان لزاما علينا أن نجيب عن هذا السؤال: ما سبب ضعف المسلمين وهزيمتهم؟ ما سبب ضعف المسلمين وهزيمتهم؟ ولكي نجيب عن هذا السؤال علينا أن نعرف ما هي الوسائل وما هي الأسباب التي يجب علينا أن نفعلها كي يرفع الله تعالى عنا الذل والهزيمة. يجب أن نعرف ما هو السبب الذي من أجله سلط الله سبحانه وتعالى علينا هذا الضعف والذل وهذه الهزيمة، لأنه كما قال ربنا عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، في سورة الشورى. وقال الله عز وجل في سورة الرعد: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فما السبب الذي من أجله استحققنا نحن المسلمين هذه العقوبة من الله عز وجل؟ عقوبة الذل والهوان والضعف والهزيمة التي فيها الأمة الآن. والكلام هنا عن الأمة بأسرها، ليس الكلام عن بلد ولا عن دولة ولا عن جماعة ولا عن فرقة، وإنما الكلام عن مجموع الأمة كلها، لأن الأمة جسد واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. فيجب علينا أن نحدد السبب الذي أدى بنا إلى هذا الحال، فإذا عرفنا السبب بحثنا عن العلاج المناسب. فكيف يستطيع الطبيب أن يصف دواء وعلاجا وهو لم يعرف نوع المرض ويحدده؟ هناك من يشخص الداء ويقول إن أسباب الضعف والتخلف والهزيمة هي اختلاف المسلمين وتفرقهم، اختلاف المسلمين وتفرقهم، وهذا أمر يوضع بالحسبان. وهناك من يقول إن سبب ضعف المسلمين وهزيمتهم وتخلفهم هو انشغالهم باللهو والرياضة والفن وقشور الحضارة واللعب فيما لا يفيد، وهذا أمر أيضا يوضع في الحسبان. ومنهم من يقول إن سبب الضعف الذي حل بالأمة والهزيمة التي حلت بالأمة إنما هو التشبه بالكفار والتبعية الفكرية لهم، التشبه بالكفار والتبعية الفكرية لهم. وهناك من يقول إن سبب ضعف المسلمين وذلهم وهوانهم وهزيمتهم عدم الإعداد والاهتمام بالتجهيزات العسكرية لقتال الأعداء. ومن الناس من يقول إن سبب ضعف المسلمين وهوانهم وهزيمتهم وذلهم إنما هو التخلف التقني، أي التخلف التكنولوجي عن الغرب. وكل هذه الأسباب إنما هي أعراض لسبب رئيسي، هي أعراض لسبب رئيسي، ألا وهو أن كل ما ذكر من أمور غير محببة وغير مرغوب فيها، أي الأمور التي ذكرناها التي يقول الناس عنها إنها سبب من أسباب تخلف المسلمين وهزيمتهم وضعفهم وذلهم وهوانهم، كل هذه إنما هي أعراض لسبب، هي أعراض لسبب. هذا السبب هو تركنا للتوحيد الذي أمرنا الله عز وجل به، تركنا للتوحيد الذي أمرنا الله عز وجل به. فأنت ترى في زماننا هذا أن كثيرا من المسلمين كثيرا من المسلمين في شتى بلاد العالم الإسلامي يدينون بالعقيدة الأشعرية التي تؤول أسماء الله عز وجل وصفاته، يدينون بهذه العقيدة على أنها عقيدة أهل السنة والجماعة، وعقيدة أهل السنة والجماعة بخلاف عقيدة الأشعرية. فالأشعرية يؤولون صفات الله عز وجل، وصفات الله عز وجل يعلم بها قدر ربنا عز وجل. فإننا إذا أخطأنا في الإيمان بالتوحيد فقد أخطأنا معرفة قدر الله عز وجل، وذلك لأن هذه الأسباب التي ذكرناها أو التي يذكرها كثير من الناس إنما هي أعراض لمرض ترك التوحيد، لمرض ترك التوحيد. وذلك مثل مريض الجدري أو الحصبة أعاذنا الله وإياكم منها، فإن الطبح الجلدي والبثور على الوجه والجسم ليست هي سبب المرض، أما السبب الحقيقي للمرض فهو جرثومة أو فيروس موجود في دم المريض وهو المسبب لهذا المرض، وهو المسبب الحقيقي لظهور هذه الأعراض. فالعلاج يكون بقتل هذه الجرثومة أو الفيروس، وعندها يشفى المريض بإذن الله عز وجل وتختفي الأعراض. عندما نقتل الجرثومة تختفي الأعراض. فعندما نقوم بتوحيد الله عز وجل تزول هذه الأعراض التي ذكرناها، تزول هذه الأعراض التي ذكرناها. لهذا يجب علينا أن نعرف ما السبب الحقيقي الذي من أجله استحققنا عقوبة الذل والضعف والهوان والهزيمة من الله عز وجل. إذن علينا أن ننتقل إلى سؤال آخر، ما السبب الحقيقي لتخلف المسلمين وضعفهم؟ ما السبب الحقيقي لتخلف المسلمين وضعفهم؟ وما هي أهم شرائع الإسلام على الإطلاق؟ ما أهم شرائع الإسلام على الإطلاق؟ نقول مستعينين بالله عز وجل، فليس بالإسلام قشور ولباب، ليس بالإسلام قشور ولباب، فكل تعاليم الإسلام هي لباب نافع، كل تعاليم الإسلام هي لباب نافع، لأن الذي شرعه وافترضه علينا هو رب العالمين الذي خلقنا، وهو أعلم بما هو أصلح لنا، هو أعلم بما هو أصلح لنا. ألم ترى أخي المسلم أنك إذا جئت بفاكهة من الفاكهة فنظرت فيها فوجدت القشرة فيها ثقب، إلى أي شيء يذهب ذهنك لأول وهلة عندما ترى ثقبا في هذا النوع من الفاكهة؟ أول ما يذهب إليه الذهن أن هذه الحبة من الفاكهة بداخلها عطب، وهو لم يرى ما بداخلها وإنما رأى ثقبا في القشرة. فالثقب في القشرة دل على أن ما بداخل هذه الحبة من الفاكهة الذي هو اللباب به خلل. ولذلك الإسلام كما قلنا ليس فيه قشور ولباب، وإنما فيه أهم ومهم، أي فيه أولويات، أي فيه أولويات. فبعض الشرائع أهم من بعض، فأركان الإسلام أهم مما دونها من الفرائض والواجبات، وكذلك الذنوب والمعاصي فيها الموبقات الكبار وفيها الكبائر وفيها السيئات وفيها اللمم، الذنوب والمعاصي فيها الموبقات الكبار كالشرك بالله عز وجل وفيها الكبائر كالقتل والزنا وشرب الخمر، وفيها السيئات التي هي دون الكبائر ألا وهي الصغائر، ألا وهي الصغائر. وهذا التقسيم والتفريق ليس بدعة، ليس بدعة أو مما أحدثه الناس بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو تفريق قرره الله عز وجل، إنما هو تفريق قرره الله عز وجل. قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات والمؤمنات والغافلات. الحديث رواه الإمام البخاري والإمام مسلم رحمهما الله تعالى. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم أيضا وغيرهما: أكبر الكبائر الإشراك بالله، وقتل النفس، وعقوق الوالدين، وقول الزور، أو قال: وشهادة الزور. فالتفريق بين الفرائض إلى مهم وأهم، والذنوب إلى موبقات وكبائر وسيئات وما دونها أمر معروف، ليعرف المسلم أولوياته التي يجب عليه أن يبدأ بها. لهذا نريد هنا أن نعرف ما هي أهم وأخطر الذنوب، لنرى كيف يكون حالنا مع الله عز وجل، ونعرف ما هي أهم الواجبات لنبدأ بها قبل غيرها، ولنحرص عليها أكثر مما نحرص على غيرها، ونحققها في أنفسنا، ونأمر بها أهلنا وأولادنا، وندعو الناس إليها قبل أن ندعو إلى غيرها. فهناك أولويات يجب مراعاتها والعمل بها. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما ذكرنا آنفا بعث معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى اليمن ليدعوهم إلى الإسلام. قال له: يا معاذ، إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى، فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا صلوا فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم، فإذا أقروا بذلك فخذ منهم وتوق كرائم أموال الناس. الحديث رواه الإمام البخاري والإمام مسلم رحمهما الله تعالى. ولاحظ هنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له وأمره أن يدعوهم إلى توحيد الله عز وجل بشهادة أن لا إله إلا الله أولا، فإنهم أقروا واعترفوا ونطقوا وصدقوا وآمنوا، قال لهم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم. وذلك لأنه من لم يجب إلى توحيد الله عز وجل لم ينفعه عمل، ولا يقبل منه أي عمل، لا صلاة ولا زكاة ولا غير ذلك من الأعمال. ولذلك كان علينا يا عبد الله أن نعرف أن أهم الفرائض وأكبر الذنوب، أهم الفرائض إقامة التوحيد، وأكبر الذنوب هو الشرك الذي هو ضد التوحيد. فأهم الفرائض على الإطلاق ولا يوازيها أي شيء هي الفريضة التي أرسل الله عز وجل الأنبياء والرسل من أجلها، وبها أرسل نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، وبينها عز وجل في قوله سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، الآية في سورة النحل. فعبادة الله عز وجل هي أهم فريضة، ومن أجلها خلق الله عز وجل الخلق جميعا. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولكن عبادة الله تعالى قبولها مشروط بقوله تعالى: واجتنبوا الطاغوت. فلذلك كانت الشهادة التي يجب أن يقدمها الإنسان لله عز وجل شهادة أن لا إله إلا الله، فيها نفي ثم إثبات، نفي الطاغوت أولا ثم إثبات وحدانية الله عز وجل بعد ذلك. لا إله إلا الله، فقال تعالى: واجتنبوا الطاغوت، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والطاغوت هو أي شيء يعظم ويعبد من دون الله عز وجل. فمن عبد الله عز وجل وصرف أي من أنواع العبادة، سواء كانت العبادة قلبية أو قولية أو بدنية أو مالية، أو يدخل فيها الأنواع الأربعة أو ثلاثة أنواع أو نوعين أو نوع واحد، كل هذه العبادة يجب أن تكون لله عز وجل خالصة له دون أن يصرف منها شيء لغير الله عز وجل. لأنك إن صرفت هذه العبادة لأحد مع الله لا يقبلها الله عز وجل منك، وإن صرفت هذه العبادة لغير الله عز وجل من دون الله فالله عز وجل أيضا لا يقبلها منك، لأنك عبدت ما سوى الله عز وجل، ما سوى الله عز وجل من المخلوقات. قال تعالى، وهذا الكلام موجه لنبينا عليه الصلاة والسلام، نبينا عليه الصلاة والسلام هو أكرم الخلق على الله، بل هو سيد ولد آدم، ومع ذلك الله عز وجل يقول في شأنه: ولقد أوحي إليك، أي أوحي إليك يا محمد، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فإذا كان الله عز وجل يقول للنبي عليه الصلاة والسلام لئن أشركت ليحبطن عملك، بل يقول هذا لمن سبق النبي عليه الصلاة والسلام من الأنبياء والمرسلين وأتباعهم، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ولاحظ هنا في الآية الكريمة أن الله عز وجل قال: بل الله فاعبد، فقدم المفعول به على الفعل، قدم المفعول به على الفعل، ولم يقل بل اعبد الله، ولم يقل بل اعبد الله، ولكنه عز وجل قدم المفعول به على الفعل لغرض التخصيص، كما هو معروف في اللغة العربية التي نزل بها القرآن. فيصبح معنى الجملة بعد التقديم: لا تعبد إلا الله، وتعني أيضا اعبد الله، اعبد الله تعالى، اعبد الله تعالى ولا تعبد معه شيئا آخر. ففي اللغة العربية الأصل أن يتقدم الفعل على المفعول به، كقولك: حدث محمدا أو ناقش محمدا، فهذا يعني أن تحدث محمدا وتحدث غيره، وتحدث غيره. إذن أهم شرائع الإسلام على الإطلاق هي عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، وعدم صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله عز وجل، لا لنبي مرسل ولا لملك مقرب ولا لملك معظم، لملك معظم ولا جن أيا كان أو أيا كانت صفته، ولا لرجل صالح مهما كان جهه وسلطانه، ولا لأي شيء غير الله عز وجل. فسبحانه وتعالى عما يشركون وعما يصفون. وأن من عبد الله عز وجل وعبد معه غيره حتى ولو لمرة أو للحظة واحدة عالما بذلك مصرا على عدم التوبة ومات على ذلك فهو مشرك بالله العظيم، وعبادته لله مردودة عليه ولا تقبل منه، وكأنه لم يعبد الله سبحانه وتعالى، بشرط أن يموت على ذلك ولم يتب من هذا الشرك، لأن الله عز وجل قال لئن أشركت ليحبطن عملك، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل وقال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فالشرك لا يغفر، الشرك لا يغفر إذا مات الإنسان عليه، وهذا الضابط لا بد من فهمه. الشرك في حال الحياة إذا تاب الإنسان منه مهما طالت فترة الشرك ومهما طالت فترة الكفر، فإن تاب الإنسان منه ورجع إلى الله عز وجل فإن الله عز وجل يغفر له هذا الشرك الذي أشرك فيه. لكن إذا مات الإنسان على الشرك فإن الله عز وجل يؤاخذه به ويخلده به في النار. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. بل قال الله عز وجل من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. فأهم فرائض الإسلام وأخطر الذنوب وأعظمها أمران متصلة، من فعل الأول منهما لا يقبل منه حتى يجتنب الثاني. اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فلا تقبل عبادة من العبد إلا إذا اجتنب الطاغوت، لا تقبل عبادة من عبد إلا إذا اجتنب الطاغوت. ويتضح لنا أن الشرك بالله عز وجل في كفة وفئة وحده، وباقي الذنوب الأخرى في كفة أخرى، لأن الشرك له ضابط ليس في غيره، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا ضابط في الشرك فقط، هذا ضابط في الشرك فقط، لأن ما بعد الشرك من الكبائر إنما أمرها إلى الله عز وجل، إن شاء عذب بها وإن شاء غفر، بشرط أن يكون صاحب هذه الكبائر مات على التوحيد، فإن مات على التوحيد وهو مرتكب لكبيرة من الكبائر أو كبائر متعددة فإنما أمره إلى الله عز وجل، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه، وهذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. ولذلك فإن الشرك يأتي في كفة وحده لهذا الضابط، لأن الله عز وجل قال في شأنه إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم، وباقي الذنوب الأخرى في كفة أخرى. والشرك بالله هو الذنب الوحيد الذي يحرم صاحبه من دخول الجنة ويجعله خالدا مخلدا في النار. قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. كما أن الشرك يجعل جميع عمل الإنسان وعبادته حابطة أو محبطة غير مقبولة، لأن قال تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. أما باقي الذنوب ففاعلها أمره إلى الله عز وجل كما قلنا، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك بل وكما قال ربنا عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وحتى لو عذبه الله عز وجل بذنوبه أي صاحب الكبائر الذي مات وهو موحد لله عز وجل فيدخله الله عز وجل الجنة بعد أن يقضي ما عليه من عذاب ما دام الشرك ليس من الذنوب التي اقترفها. وفي الحديث القدسي فيما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى قال الله تعالى يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الحديث رواه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى وهو حديث صحيح بإذن الله تعالى. وفي الحديث القدسي الآخر قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الله تعالى ومن لقيني بقراب الأرض خطايا ثم لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة. الحديث رواه الإمام أحمد ورواه ابن ماجه بسند صحيح. إذن عليك يا عبد الله أن تعلم أن المشرك خالد مخلد في نار جهنم بنص القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم المطهرة، والنصوص التي تدل على هذا المعنى كثيرة وكثيرة جدا. ربما يتساءل البعض عن الحكمة التي من أجلها خص الله عز وجل الشرك من دون الذنوب والموبقات الأخرى، لأنه لا يغفره إلا بالتوبة منه أو العودة عنه، وأن صاحبه خالد مخلد في نار جهنم، في حين أن الذنوب الأخرى بعضها أو حتى جميعها لا تتسبب في تخليد صاحبها في النار. فالإجابة عن هذا السؤال ستكون في الحلقة المقبلة أو الدرس المقبل بإذن الله تعالى. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.